بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن أركان أول عقد من عقود المعاملات المالية، وهو عقد البيع. وكان الحديث عن الصيغة التي هي الركن الأول، والتي تسمى أيضا الإجابة والقبول، ويعبر عنها في عقد البيع بما يدل على الرضا. و هناك مبحث له علاقة بالصيغة، وهو مبحث خيار المجلس، وهو مبحث خاض فيه الفقهاء قديما وحديثا. ولذلك سيكون موضوع هذا الدرس، ثم سيكون بعده الحديث عن موضوع بيع الخيار وسبب تناولهما في سياق واحد، أنهما وردا مجتمعين في الحديث الصحيح الذي كان هو المنطلق والمفترق للفقهاء في الخيار بأنواعه. وستتم محاولة جمع أطراف هذا الموضوع مع الموضوع الذي سيكون بعده في القضايا الآتية. الأولى، مفهوم الخيار. الثانية، تأصيل الخيار، أعني خيار المجلس. الثالث، مذاهب الفقهاء في خيار المجلس. القضية الرابعة، بيع الخيار، تعريفه، تأصيله، توقيته، أهم أحكامه. القضية الأولى هي قضية المفهوم، ما هو خيار المجلس؟ الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، وخير الأمرين في هذا الباب، يعني باب البيوع، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع أو رد البيع. فالذي يعطى الخيار ينظر أي الأمرين خير له فيختاره، إما أن يرى أن إمضاء البيع خير له، وإما أن يرى أن رد البيع وفسخه خير له. ومن ثم عبر عن طلب خير الأمرين بالخيار المأخوذ من الاختيار. فإذا أوجب البائع بيع سلعته بثمن رضيه ثم أعرب المشتري عن قبول هذه السلعة بذاك الثمن، فإن معنى خيار المجلس أن لكل من البائع والمشتري أن يختارا كلاهما أو أحدهما إمضاء البيع أو فسخ البيع قبل تفرقهما من مجلس العقد، أي قبل أن يفترق كل يذهب إلى حال سبيله أن يفترق عن مجلس العقد. هذا هو مفهوم خيار المجلس. فالمجلس هنا يقصد به مجلس التعاقد، أي المكان الذي جمع طرفي العقد وهما يتساومان ويتحاوران في هذه السلعة. فالبائع يقترح ثمنا والمشتري يواجبه ويجاوبه حتى يستقر على ثمن معين، فبذلك يحصل الإيجاب والقبول. ولكن الإيجاب والقبول يتوقفان على أمر آخر يسمى الخيار، وهو خيار المجلس. فما دام مجتمعين في مجلس التعاقد لم يغادره فلكل واحد منهما أن يختار إما الإمضاء وإما الفسخ. هذا هو مفهوم خيار المجلس. القضية الثانية تأصيل خيار المجلس. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم رحمة الله عليهم، رووا من حديث مالك نفسه، يعني الذين رووا هذا الحديث إضافة إلى مالك رووه عن طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان أو المتبايعان. هذه الرواية التي في الموطأ وفي البخاري أيضا وغيره، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا هو نص الحديث الذي رواه مالك والشيخان وغيرهم، وهو حديث كما سمعتم حديث صحيح السند لا شك فيه، بل قيل في هذا السند إنه أصح الأسانيد. فعلماء المصطلح، مصطلح الحديث، يقولون إن المختار ألا يقال إن هذا السند هو أصح الأسانيد مطلقا، ولكنهم مع ذلك ذكروا نماذج من الأسانيد قيل في كل منها إنها أصح الأسانيد. وهذا النموذج الذي بين أيدينا مثال لهذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام البخاري في قضية أصح الأسانيد، فهو يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الذي صدر به العراقي كلامه. وهناك أقوال أخرى في أسانيد أخرى قيل إنها هي أصح الأسانيد، فقيل إن أصح الأسانيد هو الزهري، الإمام الزهري شيخ مالك، الزهري عن سالم عن عبد الله، يعني سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر، وقيل غير ذلك. الذي يعنينا هنا أن هذا الحديث روي بأصح الأسانيد، بل قالوا بناء على هذا إن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ثم أضاف بعض المتأخرين إن أجل الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وبنوا ذلك على أمور اعتبارية علمية، فقد قالوا إن أجل من روى عن الإمام الشافعي هو الإمام أحمد، كما أن أجل من روى عن الإمام مالك هو الإمام الشافعي، وهكذا دواليك إلى نهاية السند. إذن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. إذا كان هذا الحديث هكذا صحيحا، فما موقف العلماء منه؟ أي ما مذاهب الفقهاء في خيار المجلس بناء على هذا التأصيل؟ ذهب فريق من الفقهاء إلى أن هذا الحديث صريح في ثبوت خيار المجلس، والتفرق عند هؤلاء هو تفرق بالأبدان، إذ ورد في الحديث ما لم يتفرقا. إذن عندنا المتبايعان وعندنا ما لم يتفرقا، فالمتبايعان هما البائع والمشتري، فالمتبايعان يطلقان على البائع والمشتري معا. وورد في رواية لمسلم البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه إلى آخر الحديث، والبيعان يطلقان أيضا على البائع والمشتري، فالبيع صفة من باع يبيع، فيكون المتبايعان والبيعان آيلين إلى معنى واحد، فتتفق الروايتان في المعنى المتبايعان والبيعان. ما لم يتفرقا هكذا بتقديم التاء على الفاء في رواية الأكثرين من التفعل، وورد في عند الإمام مسلم في رواية له ما لم يفترقا بتقديم الفاء على التاء بوزن يفتعلا، وهما فيما يبدو بمعنى واحد، لم يتفرقا ولم يفترقا بمعنى واحد. بعض اللغويين قال إن هناك فرقا بين التفعل والافتعال، أي بين التفرق والافتراق، فقال إن التفرق يكون في الماديات، أي يكون في الأبدان، والافتراق يكون في المعنويات، ونسبت هذه التفرقة إلى بعض اللغويين وهو الضبي، لكن ابن العربي رحمه الله لم يرتضي، هو المفضل، لم يرتضي هذه التفرقة، وقال إنما نقله المفضل أو نقل عنه لا يشهد له القرآن ولا يساعد عليه الاشتقاق، لا نصوص القرآن الكريم تشهد له ولا علم الاشتقاق يشهد له، ذلك أننا نجد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فاستعمل الحق سبحانه وتعالى التفعل فيما استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الافتعال في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. وما تفرق وستفترق في موضوع واحد، أي ليس في موضوع التفرق بالأبدان، فزال هذا الفرق أو زال رجحان هذا الفرق. إذن فهذا الفريق من الفقهاء قالوا إن هذا الحديث بهذا التفسير صريح في ثبوت خيار المجلس، وأن كلا من البائع والمشتري له الحق في أن يمضي البيع أو يفسخه ما دام في مجلس العقد لم يفترق بدنا، لأن هذا الفريق من الفقهاء يحمل التفرق هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق على التفرق بالأبدان. فممن ذكروا من الصحابة عبد الله بن عمر راوي الحديث، وأبو برزة الأسلمي، وعبد الله بن عباس، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عمرو، كل هؤلاء ينسب إليهم القول بخيار المجلس بهذا المفهوم الذي ذكره هذا الفريق. كما ذكروا من التابعين سعيد بن المسيب والزهري والحسن البصري وابن أبي ذئب، كما ذكروا أيضا الليث بن سعد والنخعي والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري في قول له، لأن له قولين في هذا الأمر. وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل، وهو أيضا مذهب الظاهرية كما هو معروف. ووافق هذا الفريق ابن حبيب من فقهاء المالكية، فابن حبيب يمشي مع هذا الفريق الذين يقولون بخيار المجلس. فالعقد عند هؤلاء أي عند هذا الفريق لا يلزم إلا بافتراق المتعاقدين من مكانهما. فحملوا هذا الحديث على ظاهره. وهناك من الفقهاء من لا يقولون بخيار المجلس، ونسبوا هذا القول لفقهاء المدينة السبعة، وقد سبق أن ذكرناه ونظموهم في بيتين، فخذهم عبيد الله عروة قاسم إلى آخره. لكن إن انتبهتم سبق أن سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل من القائلين بخيار المجلس، وهو من الفقهاء السبعة. ولذلك تدقيق هذه العبارة أن يقال فيها وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة إلا سعيد بن المسيب، فسعيد بن المسيب لا يقول بقول هذا الفريق الذين لا يرون خيار المجلس، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. فالعقد يعني عقد البيع، فعقد البيع عند هؤلاء يلزم بمجرد توافق إرادتي البائع والمشتري، هذا التوافق الذي سبق التعبير عنه بما يدل على الرضا. فإذا تراضى البائع والمشتري فإن البيع يلزمهما ولو لم يفترقا بأبدانهما، ولو لم يفترقا بأبدانهما. ولهؤلاء عبارات قوية وأحيانا عبارات شديدة في نفي خيار المجلس. من ذلك مثلا ما قاله القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، فقد ذكر هذا في كتبه المعونة والإشراف وغيرهما من كتبه. فمما قال في هذا المجال: خيار المجلس غير ثابت، والعقد بالقول لازم، ولكن ينبغي أن نذكر بأن قوله غير ثابت لا يعني أنه يطعن في الحديث أو لا يرى صحة الحديث، فقد انتهينا من هذا الأمر بالقول بأن الحديث روي بأصح الأسانيد، ولكن الثبوت يقصد به معنى آخر. إذن هذا قول لعبد الوهاب ابن نصر البغدادي المتوفى سنة 22 و400. ومن ذلك قول الإمام المازري في شرح التلقين، إذ هو الذي شرح التلقين، والتلقين للقاضي عبد الوهاب فشرحه هذا الإمام الكبير الإمام المازري، قال: ليس خيار المجلس من مقتضى العقد، أي ليس مكونا من مكونات العقد، ليس خيار المجلس من مقتضى العقد، ومجرد القول كاف في اللزوم، ومجرد القول كاف في اللزوم، أي بمجرد أن يقول البايع: بعت هذه السلعة بثمن كذا، أو أبيعك هذه السلعة بثمن كذا، على اختلاف في العبارة، ويقول المشتري: قد قبلت، انتهى العقد وتم ولزم. وكذلك الحجاج ابن يوسف أبو الحجاج يوسف الفندلاوي المغربي المتوفى سنة 23 و500، يقول أيضا بعبارة أشد: خيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم. فالإتيان بهذه العبارات القوية يستدعي طرح سؤال علمي، وهو: ما موقف هؤلاء من هذا الحديث؟ ما موقف هؤلاء، يعني هذا الفريق، من هذا الحديث الصحيح؟ الجواب أن لمالك نفسه رحمه الله تعليقا على هذا الحديث إثر روايته، فقد قال رحمه الله في الموطأ عقب روايته لهذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به عندنا. يعني لما ساق الحديث بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بع الخيار، قال مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، فما معنى هذا التعقيب؟ هذا التعقيب يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا التعقيب يشير إلى أن عمل أهل المدينة مقدم على هذا الحديث حسب ظاهره، وقد أشار القرطبي يعني أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة 56 و600، وليس صاحب الجامع لأحكام القرآن، بل هو صاحب المفهم لما أشكل من حديث مسلم، لما ذكر هذا الكلام لمالك رحمه الله قال: وظاهر هذا أن أهل المدينة اتفقوا على تركه، يعني على ترك هذا الحديث، لذلك هذا ظاهر. لكنه يعقب على هذا الظاهر بقوله: وليس هذا الظاهر بصحيح، لأن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب هم من أهل المدينة وقد قالوا به، يعني قالوا بخيار المجلس، فكيف نقول إن ظاهر قول مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، كيف يكون ظاهرا في ترك العمل بهذا الحديث من أجل عمل أهل المدينة؟ وهذا يجرنا إلى الاحتمال الثاني، وهو أن قول مالك رحمه الله وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، لا يدل هذا القول على رده لهذا الحديث وعلى تقديم عمل أهل المدينة عليه. ولذلك نجد ابن العربي رحمه الله يأتي بردود قوية على هذا القول، بل إنه يرد ردا عنيفا في الإنكار على من يقول إن مالكا قدم عمل أهل المدينة على هذا الحديث. ذكر ذلك في كتبه المختلفة: القبس، العارضة، المسالك. فمما قاله في القبس: إن قول مالك وليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، لكن انتبهوا أن ابن العربي رحمه الله هكذا عبارته: وليس لهذا الحديث، وهذه العبارة غير موجودة في الموطأ برواية يحيى بن يحيى ولا في معظم شروح الموطأ. فيكون ابن العربي إما أنه قد اعتمد على رواية أخرى للموطأ، وكما تعلمون للموطأ روايات متعددة، وإما أن يكون قد تصرف في العبارة رواها بالمعنى، لأننا نعلم أن علماءنا كانوا يحفظون الموطأ عن ظهر قلب، وعبارته هذه لا تؤثر في المعنى، لأن الإشارة على كل حال للحديث، وإنما الخلاف في موضع الإشارة من الحديث، هل الإشارة إلى الشق الأول من الحديث أو إلى الشق الثاني من الحديث. وعبارة ابن العربي رحمه الله تشمل الاحتمالين، فإنه قال: إن قول مالك وليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه إشارة، هكذا يقول العربي، إشارة إلى أن خيار المجلس مجهول، يعني مدة الخيار مدة مجهولة. قال: ولو شرط الخيار لمدة مجهولة لبطل إجماعا، يعني إجماعا من القائلين بخيار المجلس ومن غير القائلين بخيار المجلس. لو أننا أبحنا للمتعاقدين خيارا مجهول المدة، هذا باطل عند الجميع لا خلاف فيه. إذن يقول ابن العربي: فلو شرط الخيار لمدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت حكم في الشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ دخل في مسألة المناظرة والمجادلة الفقهية لإرساء الحق، هذا مقصودهم رحمة الله عليه. فكيف يثبت حكم في الشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ الشرط هو الخيار. ثم قال: ولا يتفطن لهذا إلا مثل مالك. ولا يتفطن لهذا إلا مثل مالك. فظن بعض الجهال من المتوسمين بالعلم من أصحابنا، هذه معروفة عند ابن العربي أنه أحيانا يشتد في العبارة على المالكية أنفسه، قال: ظن بعض الجهال من المتوسمين بالعلم من أصحابنا أن مالكا رحمه الله إنما يعني بهذا التعقيب أنه يقدم عمل أهل المدينة عليه. ثم يقول: وهذه غباوة، هذه إمعان في الشدة في العبارة. يقول: وهذه غباوة، يتهم هؤلاء العلماء بالغباوة، وعدل هذه العبارة في المسالك بقول: وهذه جهالة. وفي المسالك لم ينسب العبارة للمالكية، وإنما قال: وظن بعض الجهال بعض المتوسمين بالعلم من الجهالة، دون أن يقيدهم بأصحابه اللي هما المالكية. وزاد الأمر توضيحا في العارضة، في عارضة الأحوال، عندما قال: فمن لا تحصيل له، فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظن أنه، يعني مالكا رحمه الله، إنما قدم عمل أهل المدينة على هذا الحديث، ولم يفعله مالك وما فعله قط، أنكر إنكارا تاما. قال: وما أنكر قط مالك، وما قدم مالك قط عمل أهل المدينة بعملهم وفتاوهم على الحديث الصحيح، هكذا يقول. طبعا هذه عبارته، وإلا فكثير من العلماء المالكية تناولوا هذه المسألة وقالوا إن مالكا رحمه الله حسب كثير من الوقائع والفتاوى التي نقلت عنه أنه يقدم عمل أهل المدينة على رواية الآحاد وعلى أخبار الآحاد، ولذلك نقاش سبقت إشارات مركزة إليه في أحد الدروس السابقة. إذن فالشاهد أن ابن العربي أنكر هذا الاتجاه وهذا الاحتمال من أن يكون لمالك رحمه الله. الاحتمال الثالث من الاحتمالات الواردة في تعقيب مالك رحمه الله على الحديث أن قول مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، إن من صب على الاستثناء الذي ورد في آخر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. وعلى هذا الاحتمال لا بد من تأويل التفرق أو الافتراق في الحديث بالتفرق بالأقوال، ذلك أن هذا الاحتمال يفرض أن يقال في الحديث إن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، وأن لا خيار في المجلس، ليس هناك خيار المجلس إلا بيع الخيار، أي إلا أن يكون بيع الخيار. ما معنى إلا أن يكون بيع الخيار؟ أي إلا أن يشترط أحد المتبايعين الخيار لمدة معلومة. فهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام إلا بيع الخيار، هذا تفسير نسب لمالك رحمه الله، وأنه هو مراده بهذا التعقيب وبهذا التعليق على الحديث. والقاضي عياض رحمه الله نحى هذا المنحى، فقد ذكر في سياق رده على الردود العنيفة التي وجهت للمالكية بسبب موقفهم من هذا الحديث، قال احتجوا علينا، هكذا يقول القاضي عياض رحمه الله، احتجوا علينا برد مالك حديث المتبايعان بالخيار، حديث المتبايعان بالخيار، مع ورود الحديث الصحيح به. قال رحمه الله: وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم. طبعا تعمدت سوق هذه العبارات لتدلكم على احتدام المعركة الفقهية المبنية على أسس البحث العلمي. فهؤلاء إنما يعنيهم الوصول إلى الحق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستنباط من كلام الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون القول ويكون الرد عليه، ثم يكون الرد على الرد. وفي هذا السياق قال القاضي عياض رحمه الله: هذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم، إذ قالوا: كيف يرد الحديث الصحيح وهو من رواية المدنيين أنفسهم؟ يعني يردون حديث المدينة وبعمل أهل المدينة، وعلماء المدينة هم الذين رووا هذا الحديث. ثم يقول رحمه الله في سياق رده على هذه الردود: فالجواب أنكم ابتليتم بسوء التأويل، هكذا يقول، ابتليتم بسوء التأويل، إذ حملتم قول مالك رحمه الله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، على أنه رد حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وليس مراده ذلك، وإنما مراده بيان ما ورد في آخر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار. فمراده أن مدة بيع الخيار ليست مدة محدودة بزمن، وإنما هي متروكة لعوائد البلاد واختلاف المبيعات وحاجات الناس. فهذا هو الذي يقصده مالك بهذا التعقيب، ولا علاقة لتعقيبه بصحة الحديث، وقد رواه رحمه الله. ولذلك ابن العربي في نقوله السابقة انتقد علماء خارج المذهب المالكي، وذكر منهم الإمام الجويني رحمه الله، من كبار علماء الشافعية رحمه الله، فقد نقل عنه أنه قال: يرد الحديث الذي رواه أهل المدينة ويتركه لعمل أهل المدينة. ويقصد الجويني رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك نفسه في الموطأ. ولذلك عبر ابن العربي في رده على الجويني بقوله: وقد توهم عليه ابن الجويني، يعني توهم على مالك، يعني توهم ما لا يقصده الإمام مالك رحمه الله. إذن نفس الشيء بالنسبة للقاضي عياض، يقول لهم: ليس مراد مالك رحمه الله التعليق على حديث خيار المجلس، وإنما مراده التعليق على قوله: إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار كم؟ ما هي المدة؟ يقول: ليس لهذه المدة عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. إذن هذا هو مقصود الإمام مالك على رأي القاضي عياض رحمه الله. هناك احتمال ثالث وهو أن أو رابع وهو أن مالكا رحمه الله يقصد بقوله وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به يقصد به خيار المجلس خيار المجلس. ولذلك نقلوا في هذا السياق عن ابن المعدل رحمه الله قوله ليس مراده يعني مالكا ليس مراده الطعن في الحديث وإنما مراده أن هذه المدة غير معلومة ولو تشاغل الناس في المدينة بهذه المدة لحددوا هذه المدة وما فعلوا وما فعلوا. إذن فهذا هو مقصود مالك رحمه الله بهذا التعقيب وليس مقصوده على الإطلاق الطعن في هذا الحديث. إذن هذا ما يتعلق بالاحتمالات الواردة حول تعليق الإمام مالك رحمه الله على الحديث. أما تأويلهم لهذا الحديث لأنه لابد لا يمكن أن يخالفوا الحديث هكذا. أما تأويلهم فلهم عدة تأويلات لهذا الحديث. ولذلك لما تحدث الإمام المزري رحمه الله في شرح التلقين عن خيار المجلس ساق عدة تأويلات لهذا الحديث وقال في سياق ذكره لهذه التأويلات قد أكثر الناس الخوض في هذا الحديث وتشاغلوا بمدافعته ولو تتبعت أقوالهم واختلاف مراميهم لطال الأمر أو لاتسع الأمر. معنوه اطلع على هذا الكم الهائل من التأويلات التي قالت في هذا الحديث وفي معناه وفي المراد به فقال قد أكثر الناس الخوض في هذا الحديث وتشاغلوا بالنظر في مدافعته. ثم لخص ما تمت به مدافعة هذا الحديث في أمرين. الأمر الأول أنه منسوخ والأمر الثاني أنه مؤول. أما القول بالنسخ فيصعب قبوله وقد نسبوه لأشهب من كبار المالكية. لماذا يصعب قبوله؟ لأن الذين ادعوا النسخ ترددوا في الناسخ فبعضهم قال إن ناسخه معلوم وبعضهم قال إن ناسخه مجهول. أما القول بأن ناسخه مجهول فلا ينبغي الاكتراث له ولا الالتفات إليه إذ لا يمكن أن نزعم أن نصا من النصوص الشرعية قد نسخ بنص مجهول. أما القول بأن ناسخه معلوم فقد قالوا إن الذي نسخه هو الحديث المشهور المسلمون على شروطهم. ولكن أيضا الادعاء بأن هذا الحديث ناسخ لهذا يصعب قبوله ولذلك نحن نستبعد كون هذا الحديث منسوخ بل هو حديث محكم. فيبقى الأمر في التأويل من أهم التأويلات التي وردت في الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا المراد بهما المتساومان. واستدلوا على تفسير المتبايعين بالمتساومين بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره أيضا والشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض وقد فسروه هنا كما سبق في أحد الدروس فسروه بلا يسم بعضكم على سوم أخيه، لا يسوم على سوم أخيه. ولكن يعترض على هذا التأويل بأن إطلاق المتبايعين على المتساومين تجوز في العبارة، يعني ركوب للمجاز. ومن المعروف لدى اللغويين والأصوليين معا أن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة أولا، إلا إذا كان هناك داع يصرفه عن حقيقته إلى مجازه. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله وهو من كبار الأحناف قال إن من لم يسم المتبايعين متساومين فقد أغفل ساعة اللغة، فقد أغفل ساعة اللغة، لأن المتساومين يصح أن يطلق عليهما المتبايعان لقربهما من التبايع، أي لأنهما بصدد التبايع، فيصح إطلاق المتبايعين عليهما لقربهما من التبايع، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بمعنى المتساومان. وعلى هذا التأويل يكون التفرق في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق تفرقا بالأقوال وليس تفرقا بالأبدان. هذا هو أحد أهم التأويلات، إن شاء الله نستعرض بقية التأويلات قبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو بيع الخيار في الدرس القادم بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.